بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن وصلنا إلى باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة، ولكن الحديث الذي أورده الإمام النووي الواقع ورد في الباب الذي قبله، وهو باب النهي عن التجسس. والحديث هو: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد شرحنا هذه الفقرة من الحديث الطويل الذي مر في باب النهي عن التجسس، إذن فلا داعي إلى التكرار. الباب الذي يليه عنوانه: باب تحريم احتقار المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية مع جملة آيات من سورة الحجرات كلها تركز على أخلاق التعامل الاجتماعية التي ينبغي أن تسود بين المسلمين، نعم، جميعا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال. القوم المراد به هنا الرجال، والدليل الجملة التي تليها: ولا نساء من نساء. هذه المقابلة تدل على أن المراد بالقوم الرجال، وكلمة القوم في اللغة لا تشمل النساء في الواقع. فالباري عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذا التقابل قد يوهم بعض الناس أن المنهي عنه هو أن يسخر الرجال من الرجال وأن يتسخر النساء من النساء. أما لو سخر رجل من امرأة أو امرأة من رجل فكأنه هذا مسكوت عنه ولا مانع منه. لا، الأمر ليس كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يوجه أمره إلى الفريقين، إلى الرجال وإلى النساء. فما ينبغي أن توجد هذه الظاهرة السخرية لا في مجتمع الرجال، كما أنها ما ينبغي أن توجد أيضا في مجتمع النساء، بقطع النظر عن شخص الساخر وشخص المسخور منه. باري سبحانه وتعالى عندما ينبهنا إلى هذا الخلق، طبعا لا يوجه التحذير من هذا الخلق الذميم إلى الرجال فقط، بل يوجهه إلى الرجال والنساء معا، لأن هذه الظاهرة ظاهرة السخرية من الآخرين، كما أنها توجد في مجتمعات الرجال توجد ربما أكثر في مجتمعات النساء. وربما كانت المرأة أكثر جرأة في أن تسخر من الآخرين، لكن في الغالب المرأة في مجتمع النساء تسخر من الموجودات، يعني من النساء، من مثيلاتها. والرجل في مجتمع الرجال يسخر ممن؟ من الرجال. فهذا يعني بيان للواقع للغالب يعني. أما لو أن امرأة سخرت من رجل نفس الشيء لا يجوز، ولو أن رجلا سخر من امرأة أيضا نفس الحكم ذاته لا خلاف. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو السخرية بالعين والإشارة، كذلك هذا محرم. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز أن يرمي الواحد منهم صاحبه بلقب يكرهه. التنابز بالألقاب، لقب معروف، في لقب جيد وفي لقب مذموم، فربما كره رجل صاحبه فنبذه بلقب سيء، اخترع له لقبا سيئا ونبذه به، هذا غير جائز وهذا من المحرمات. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا الخروج من النهج الأخلاقي السليم بعد أن أكرمكم الله بالإيمان، لا، هذا لا يمكن أن يكون. لو كان ذلك في الجاهلية لكان أمرا يعني معقولا، ولربما تاب الله سبحانه وتعالى عليكم، لأنه هذا الشيء سابق للإيمان. أما الآن وقد جاءتكم من الله نور وكتاب مبين، وهذا النور والكتاب المبين يحويان قيم حضارية ومبادئ اجتماعية سليمة، في هذه المبادئ محافظة على مقومات المجتمع السليم، على مقومات الحضارة، بعد أن هداكم الله عز وجل إلى الإيمان بالله، وبعد أن تشبعتم بالمبادئ الأخلاقية الموجودة في القرآن الذي يتنزل عليكم، تعودون إلى سابق عهدكم، إلى عاداتكم الجاهلية، لا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طبعا هذا فسوق، يعني خروج عن النهج، هذه السخرية. بعد الإيمان ما ينبغي أن يكون هذا. ومن لم يتب من هذه الخصال فأولئك هم الظالمون. وكلمة الظالمين خطيرة في القرآن، يعني في الغالب هي تعني الكفر، تعني الجحود، والظالم هو من يظلم نفسه طبعا لا يظلم غيره. فهذه آية من الآيات التي تنزلت في سورة الحجرات، والتي يركز البيان الإلهي فيها على أخلاق التعامل بين المسلمين بعضهم مع بعض. نعم، افتتح الإمام النووي الباب بهذه الآية كعادته، ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا جزء من الحديث الذي رواه مسلم، والذي شرعناه في الأسبوع الماضي وفي الأسبوع الذي قبله، والذي يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذن أيضا هذه الفقرة لا داعي إلى أن نعود إليها، لأننا قد شرحناها أثناء شرحنا للحديث السابق في باب التجسس. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، دفع الحق، عدم الاعتراف به. وغمط الناس ازدراءهم، احتقارهم. هذا هو شعار الاستكبار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد ويقرر البيان الذي يكرره كتاب الله سبحانه وتعالى من أن العاصي يغفر الله له. العاصي ما هو يائس من رحمة الله، بل ما أقرب ما يمكن أن يغفر الله له ذنبه. ولكن المستكبر يائس من رحمة الله، ميؤوس من رحمة الله عز وجل. يعني أخذ الله على ذاته العلية أن لا يدخله جنته، وأن لا يكرمه بأي مغفرة أو عفو إذا بقي على استكباره. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا الذي يؤكده بيان الله، فيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا كل ذلك؟ الكبرياء أيها الإخوة من أبرز وأخص صفات من؟ صفات الله سبحانه وتعالى. وله الكبرياء في السماوات والأرض، هكذا يقول الله عز وجل عن ذاته العلية. ذلك لأن الكبرياء أمر منسجم مع ذات الله عز وجل، منسجم مع ربوبيته، مع صفاته، مع أسمائه، مع تدبيره، مع قدرته، مع خلقه الكون، مع قاهريته. نعم، من الذي يقف في وجه الباري سبحانه؟ أبدا. فالكبرياء من أخص صفات الربوبية. ولذلك الكبرياء بالنسبة لله صفة كمال وليست صفة نقص. لكن هذه الصفة ذاتها إذا اصطبغ بها الإنسان وارتدى رداء الاستكبار، بالنسبة له هي صفة ذم، صفة نقصان. صفة الكبرياء لله صفة كمال، أما أن يتحلى بها الإنسان فهي في الواقع صفة ذم، لأن الإنسان ما عبد، الإنسان عبد مملوك لله عز وجل، وعبوديته تتناقض مع استكباره. فإذا رأيت إنسانا مستكبرا مشمخرا بأنفه برأسه هكذا متباهيا على الآخرين كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبطر الحق يعني يرد الحق ويتعالى عليه، ويغمط الناس يعني يحتقرهم يزدريهم يرى نفسه فوقهم جميعا، هذا هو المستكبر. إذا كان رأيت إنسانا متصفا بهذه الصفات فاعلم أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الإنسان سيعصي الله ولا يقيم وزنا لأوامر الله لأنه مستكبر، لكن الاسم الذي سيناله ليس على معاصيه وإنما على استكباره، بدليل أنه غيره كمان بيعصي المعصية ذاتها ربما، نفس المعاصي يعصيها زيد آخر من الناس، لكن ذاك إنما يعصي الله عز وجل بسبب الضعف، بسبب ضعف إرادته، بسبب تسلط الشيطان عليه، بسبب إغواء نفسه الأمارة بالسوء له. نعم. فهذا الإنسان لسان حاله يقول: يا رب والله أنا ما كنت أحب أن أعصيك، لكنك خلقتني ضعيفا، وإن نفسي الأمارة بالسوء تغلبت علي فارتكبت هذه المعصية. الباري بيغفر. وغالبا هذا الإنسان سيندم وسيسوقه الندم إلى التوبة فيتوب الباري عز وجل عليه. وعن هؤلاء الناس يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن المستكبر عندما يعصي لا يعصي بسائق من تغلب الشيطان عليه أو تغلب نفسه الأمارة بالسوء عليه، لا، إنما يعصي الله بسائق من قناعته بأنه حر يفعل ما يشاء وليس لأحد عليه من سلطان. نعم. بهذا الدافع يعصي الله، أي بدافع الاستكبار. فإذا طرده الله يوم القيامة من رحمته، في الواقع هو لا يطرد بسبب أنه شرب خمرة أو ارتكب فاحشة أو ارتكب معصية أخرى، وإنما يطرده الله من رحمته بسبب الدافع الخفي الذي حمله على المعاصي. والدافع الخفي بالنسبة له ما هو؟ الاستكبار. فمن أجل هذا الباري عز وجل كرر كثيرا في كتابه بيان أن المستكبرين مطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك فيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه عبد، والكبر الموجود في باطنه في قلبه يتناقض مع شعور العبودية. مفروض يمارس عبوديته لله عز وجل، لا يجتمع في قلب واحد معنى العبودية ومعنى الاستكبار، إما أن يتغلب هذا أو أن يتغلب ذاك. فإذا وجد الاستكبار فمعنى ذلك أن قلب هذا الإنسان فرغ من معنى العبودية لله، وعندئذ يكون مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أحد الجالسين لم يفهم المقصود من الاستكبار، ظن أن معنى الاستكبار أن يرتدي الإنسان أجمل ثيابه وأن يظهر أمام الناس بأفخم بزة وأن يمشي بينهم هكذا. قال في نفسه: يمكن هذا معنى الاستكبار. اليوم كثيرون هم الذين يخيل إليهم أن الاستكبار أن يتمتع الإنسان بمظهر فاره. فقال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، يعني إن الرجل أي رجل، إن الرجل يعني منا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله، يعني عم يضرب مثل، ونعله حسنة، يعني فهل هذا هو الاستكبار؟ يعني لازم الواحد ما يحب أن يكون ثيابه جميلة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. هذا لا علاقة له بالاستكبار. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هكذا قال له، والحديث صحيح من رواية مسلم في صحيحه. نبه رسول الله هذا الإنسان، طبعا نبهنا جميعا، إلى أن الكبر لا علاقة له بالثياب، بالمظهر، بالصورة، بالشكل. وهذا يردنا إلى الفقرة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يعني زيد من الناس يحب دائما أن لا يخرج إلى السوق وإلى المجتمعات إلا بثوب أنيق، بمظهر وسيم، ببزة جيدة فاخرة. نعم، كما قال الرجل، هل هذا يعني أن هذا الإنسان مستكبر؟ الصورة لا علاقة لها بالاستكبار أبدا. ننظر إلى قلبه، إذا كان الذي دفعه إلى هذه الصورة، إلى هذا المظهر، استكبار موجود رابض في قلبه، هذا مستكبر. لا لأنه لبس هذه الثياب، لكن لأن الذي دفعه إلى هذا إنما هو الاستكبار. لكن إذا كان دافعه إلى ذلك أنه يحب أن يبرز أمام الناس بصورة حسنة، وأن لا تقع أعين الناس منه على شيء مستقذر أو على شيء مكروه، هكذا يحب، لا، هذا إنسان فاضل، بل عمله هذا متفق كل الاتفاق مع آداب الشريعة الإسلامية. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن لا يظهروا إلا بمظهر مقبول وجميل في أبصار الناس، وكان يقول كونوا كشامة بين الناس، يعني لتكن لكم ظاهرة متميزة عن الآخرين. تتميز بماذا؟ بالثياب النظيفة، بالمظهر الوسيم المقبول، بالرائحة الطيبة. وكان إذا رأى في الجالسين من أصحابه من قد اصفرت أسنانه يقول ما لكم تأتونني قلحا، يعني أسنانكم صفراء، ألا تتسوكون؟ نعم، هكذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتت إليه الوفود لا يستقبلهم إلا بأجمل مظهر، وكانت له أكثر من حلة يلبسها يستقبل فيها الوفود الآتين إليه. نعم، هذا المظهر لا يعني أنه بحد ذاته أن صاحبه متكبر، لا، الكبر مكانه في القلب. بل بالغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا شيء مطلوب وليس مباحا فقط، وقدم لذلك بكلمة رائعة إن الله جميل. إذا من أسماء الله عز وجل الجميل، ولو لم يكن من أسماء الله الحسنى. بعض الناس يظنون أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسم الواردة في الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، إذا أحصينا الواقع جميل منها، لكنه اسم من أسماء الله. أسماء الله عز وجل ليست محصورة في الأسماء الحسنى. من الدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نعم، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما علمت لأحد، يعني أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء غمي وحزني. وكان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا داع إلا فرج الله عز وجل عنه همه. إذن في لله عز وجل أسماء غير أسماء الحسنى، كما يقول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه التي لا توجد بين أسمائه الحسنى اسم الجميل، فالله عز وجل فعلا جميل، بل هو أجمل جميل. أجمل من كل جميل. أنت عندما تنظر إلى مظاهر الجمال وصوره في المكونات، أنت ماذا ترى؟ ترى صنع الله جل جلاله. فكل ما تراه عيناك من صور الجمال على تنوعها واختلافها، إنما أبدعته إنجاز التعبير يد الخلاق سبحانه وتعالى. لا شك أن من أبدع هذا الجمال المتنوع العجيب الكثير، نعم، الذي يعني تنتشي له العين، لا شك أنه أجمل من كل جميل. نعم. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأنا دائما بالمناسبات أقول إن من أسباب محبة العبد للرب عز وجل حب العبد للجمال. الإنسان مفطور على حب الجمال، فإذا أراد أن يبحث عن أجمل جميل في الكون، من هو؟ الله عز وجل. لأنك عندما تنظر إلى الزهرة فتعجب بها لجمالها، اذكر من الذي نسقها؟ من هو أجمل منها؟ الذي هو الله. وعندما تنظر إلى لوحات الجمال المختلفة في الكون، في الكون، في أشخاص، في طبيعة، في أشجار، في أي شيء، في السماوات، في أي شيء، فاذكر أن الذي أبدع هذا الجمال هو الله عز وجل، والمبدع أجمل مما قد أبدع. نعم. فالله سبحانه وتعالى جميل، وإذا كان جميلا فهو يحب من عباده أن يتجملوا أيضا. ليس من آداب الإسلام أن يكون الإنسان متمكنا قادرا على أن يكون أنيقا في مظهره، نظيفا في ثيابه. الناس يحبون أن يتقربوا إليه ولا يشمئزون منه. إذا كان الإنسان قادر على أن يكون هكذا، الباري عز وجل مكنه، ثم أهمل نفسه وازدرى كيانه. في الواقع هذا ليس من مظهر الإسلام في شيء أبدا. وإن كان في الناس من قد يتصور أنه لا، هو لازم يكون زاهد ولازم يعني يكون بعيد عن التعلق بالدنيا، ومشان يكون بعيد عن التعلق بالدنيا لازم يكون مظهره نعم غير مرضي في الأعين الناس، لازم يكون ثيابه غير نظيفة، غير جميلة، غير أنيقة، هكذا يخيل إلى البعض. وربما كان في الناس من يتعمد ذلك. في كثير من الأحيان أرى طلابا من طلاب العلم في الجامعة، نعم، كأنما يتعمدون أن يأتي الواحد منهم بمظهر رث، وكأنه يريد أن يقول: أنا إنما أتقرب إلى الله بهذا المظهر لأنني إنسان زاهد في الدنيا، أنا لست من هؤلاء الناس المتعلقين بالدنيا. طيب، الزهد في الدنيا مكانه القلب وليس مكانه الصورة. وأعود فأقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هؤلاء الناس يعني الجهال في الواقع، أو إن أنهم في الواقع يتجملون بما ليس فيهم، يعني كالمتشبع بما ليس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يبرز من الناس، أن يبرز للناس أنه إنسان يعني زاهد، أنه إنسان معرض عن الدنيا. هذا رياء، هذا نوع من الرياء، ولا يدري أنه بهذا أساء إلى دين الله الذي يتظاهر بالتمسك به. لا. الآخرون عندما ينظرون إلى من يريد أن يجعل من نفسه مظهرا لدين الله سبحانه وتعالى، فينظر فيجد من هو أرث الناس لباسا، هو الذي يرفع لواء الدفاع عن دين الله. من هو أكثر الناس يعني ازدراء لمظهره وكيانه ورتابة ثيابه، هذا هو الإنسان الذي نعم يرفع شعار الالتزام بأوامر الله. هنالك من يتصور أنه إذا لكان دين الله يأمر بأن يكون الإنسان متسخا، دين الله يأمر بأن يكون الإنسان رثا، معاذ الله، الدين ليس كذلك، يأمر بالعكس، إن الله جميل يحب الجمال، طبعا الإنسان المتمكن. أما الإنسان العاجز الفقير الذي لا يتأتى منه ذلك فينبغي أن يتجمل وأن نعم يكون متناسقا في مظهره قدر الأمكان، ولا داعي له إلى أن يتكلف بشيء من بشكل من الأشكال. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان عندما قال: قال إن الرجل إن الله جميل يحب الجمال، فارتدي من الثياب ما تحب لا مانع. الكبر ليس كما تتصور، قال له، الكبر بطر الحق، يعرف الحق ويتكبر عن الاعتراف به، يعرف الحق ويدفعه لأنه يتكبر عن الاعتراف به. هذا إنسان متكبر. يعني كم وكم في الناس من يؤمنون بمبادئ الإسلام لكن الكبرياء، بل الاستكبار مش الكبرياء، يمنعهم الاستكبار من الاعتراف بما آمنت به عقوله. باري عز وجل ماذا يقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استكبارا، جحدوا بها، جحدت ألسنتهم بها لكن قلوبهم مؤمنة بها. لماذا جحدت ألسنتهم بما آمنت به عقولهم؟ استكبارا، استكبارا. كثيرون هم، كنت أعلم أيام كنت أدرس في الثانوي في عام 58 و59 و60 في القرن الماضي، كان في المدرسين من إذا دخل إلى الصف الذي يدرس فيه وأخذ يتحدث إلى تلامذته وجاءت مناسبة تتعلق بالدين، تظاهر بأنه رجل علم وأنه لا يتحدث في الدين، ومثلا يأتي بكلام عن نظريات التطور داروين أو غير داروين، فيقول له طالب: لا، هذا يتعارض مع القرآن. يقول: أنا أتحدث في العلم ولا أتحدث في الدين، والعلم هكذا يقول، يقرر ما يقرره داروين. فإذا خرج من الدرس وجلس مع الأساتذة سخر بنظرية داروين، سخر بها، وعرف أنها لا تتفق مع العلم وأن العلماء قد مزقوا هذه النظرية، لكنه يأبى أن يعترف بأن القرآن هو الصادق فيما يقول وأن كلام داروين كلام باطل. لماذا؟ استكبارا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن الكبر بطر الحق، يعني رفض الحق. كثيرون هم الذين يوجدون في مناسبات تقوم فيها مناقشة في بعض مبادئ الإسلام، مبادئ الدين، فيقف موقف الذي يريد أن يوهم الناس أنه تقدمي وأنه يدعو إلى الحداثة وأن هذه المبادئ قديمة أكل الدهر عليها وشرب، ينبغي أن تطور وينبغي أن تستبدل إلى آخر ما هنالك. ومهما جئت بأدلة علمية وبراهين منطقية على أن ما جاء به الله هو الحق، يترفع عن ذلك ويظهر بلسانه طبعا أن هذا شيء قديم وينبغي أن يتطور وهو يتعارض مع الحداثة، ولو شققت عن قلبه لا، رأيت أن قلبه يوقن بما توقن به، لكنه بطر الحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنكر ذلك. نعم، اليوم هنالك إلى الآن من يعزفون على وتر قديم قديم قديمة. تعفن موضوع الأسرة، موضوع الأسرة أن قوامة الرجل في المنزل، موضوع الميراث، موضوع الطلاق، كما قال الشاعر: شنشنة أعرفها من أخزم. هذه مسألة كما يقول العوام مدرن، يعني يريد بعض الناس رجال أو نساء أن يتجملوا في المجالس وأن يظهروا أنفسهم يعني متطورين متقدمين، يشار إليهم بالبنان لاحب الكبر، في سبيل ذلك يرفض الحق ولو أن قلبه وعقله كل منهما عرف أن الحق حق. غمط الحق، عفوا، بطر الحق كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموضوع الأسرة كانت ولا تزال الدوائر الصهيونية القديمة تحاول أن تجعل من تلاعب بها في بلاد الإسلام والبلاد العربية وسيلة لتحطيم المجتمعات العربية والإسلامية، ولدينا وثائق بهذا. من أيام مؤتمر صندوق الإسكان الذي المؤتمر الذي عقد في القاهرة، ثم مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين، كلا المؤتمرين كانت الصهيونية العالمية وراءهما. ومؤتمر صندوق الإسكان انتهى إلى توصيات معروفة محفوظة، هذه التوصيات كلها تتجه إلى تمزيق الأسرة في البلاد العربية والإسلامية، واليد الصهيونية هي التي حاكت هذه التوصيات قبل انعقاد المؤتمر، قبل انعقاد المؤتمر. وسوريا رفضت بشمم وتعال وإباء هذه التوصيات، توصيات يعني تتجه إلى تيسير اللقاء الجنسي قبل الزواج، تتجه إلى ما يتعلق بتحطيم كثير من مبادئ الأسرة، التدخل فيما يتعلق بالحياة الزوجية وتغيير كثير من مبادئ الأحوال الشخصية، وأمور كثيرة يعني لا داعي إلى ذكرها. ثم عقد مؤتمر بكين أيضا بنفس الدافع ونفس الفئات ونفس التوصيات. هذا شيء معروف. الآن هنالك خطة صهيونية عالمية تركز على ضرورة تحطيم التماسك الاجتماعي في المجتمعات العربية. تحطيم التماسك الاجتماعي في المجتمعات العربية كيف يكون؟ بالتلاعب بالأسرة، بأحكام الأسرة. تعالوا نغير أحكام الطلاق، تعالوا نتلاعب موضوع القوامة، تعالوا نتلاعب موضوع الحضانة إلى آخر ما هنالك، تعدد الزوجات ما إلى آخر ما كنت تسمعون. نفس الموضوع اللي قبل 30 و40 و50 سنة كان يطرح هو نفسه الآن أيضا. يا ترى هؤلاء الذين يطرحون هذا قلوبهم مقرة بأن من الحق تغيير هذه الأشياء؟ هم والله يعلمون أن الصهيونية وراء ذلك، لكنهم عملاء باعوا أنفسهم لهذا. نعم، هذا شيء. نعم، وعندما نسأل زيد من الناس يدعو إلى التغيير والتبديل في أمر من أمور الدين و نحاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى إجماع العلماء، يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا، مما يدل على أنه يعلم أن الحق حق، ولكنه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مستكبر على الحق ولكن الكبر بطر الحق، يعني رفض الحق. نعم، يعني والإنسان في بعض الأحيان يكشف عواره بكلمات يقولها. حدثني بعضهم أن بعضا ممن يدعو إلى تغيير أحكام الأسرة، لماذا؟ أحكام الأسرة لماذا تطلبون تغييرها؟ ما الثغرة التي فيها؟ أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية تجعل المسلم يرفع رأسه عاليا ويتباهى على العالم كله بذلك، لماذا؟ لا، لازم نغير ونبدل. ليش؟ ما هو الشيء الذي يدفع إلى التغيير والتبديل؟ من الحجج العجيبة التي سمعتها، الإنسان الذي مسخ عقله لا يقول هذا، قال الباري عز وجل القرآن يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هلا راحت عهود الخيول والبغال والحمير، صار في طائرات وصار في إلى آخره سيارات، معنى ذلك في أشياء تنتسخ. كمان لما بيحكي لنا عن الميراث، مثل ما طارت الخيول والحمير والبغال بتطير كمان أحكام الميراث، ومثل ما طارت الخيول والبغال والحمير وحلت محلها السيارات والطيارات، كمان موضوع القوامة بتروح وموضوع كذا بيروح. أصلا مين قال إن الخيول راحت وغابت؟ موجودة الخيول. مين قال البغال راحت وغابت؟ موجودة. مين قال إن الحمير غابت؟ موجودة. العالم لا يزال يتعامل معه. نعم، هدول لهم وظيفتهم، هدول لهم. والرب قال ويخلق ما لا تعلمون. القائمة موجودة، في كمان سيضاف إليها أشياء في المستقبل ستتحقق. هل أين هذا قياس؟ هذا اسمه ربي عز وجل قال القوامة في البيت للرجل. ما معنى القوامة للرجل؟ كما قال العلماء أي أن الرعاية والحماية ينهض بهما من الرجل. أي مغفل يقول غير هذا؟ قلت مرة، هذا شوفوا بطل الحق كيف بيكون. قلت في مجتمع في من هؤلاء الناس، الزوج والزوجة نائمان في جنح الليل واستيقظا على صوت من يلعب برتاج الباب، وعلم أن لصا وراء الباب يريد أن يدخل فيسرق. من الذي يقوم ويهب من نومه ليدافع عن البيت، الرجل ولا المرأة؟ في حدا بيقول غير هيك؟ الرجل. والمرأة ماذا تصنع؟ تختبئ وتحتمي في ظل الرجل. هذه فطرة، فطرة الله، ربي سبحانه وتعالى يعبر عن هذه الفطرة. هذه هي القوامة. الصهيونية تريد أن تقول لا، القوامة ما موجودة، المسألة فوضى. النبي يقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا، تنظيم حضارة، ثلاثة موجودين بالطريق لازم تختاروا لكم شيء أمير. هل معنى الأمير أنه هو أفضل من الثاني؟ لا، مجرد مسألة تنظيمية. لا، لازم نغيرها. شو هي القوامة؟ واحدة ثانية بتقول القرآن بيجيز تعدد الأزواج، شو لازم تتعدد الزوجات كمان، لازم كمان يعني يتعددوا الأزواج كمان. أنا قلت أرجو وأرجو وأرجو أن واحد منكم يروح لعندي الآلة تحكي عليها الباب، إلا أنا زوج ثاني جاي لعند منك، تستقبليني؟ هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل بطر الحق. أنا أقسم بالأيمان المغلظة أن هؤلاء يعلمون أنهم يخدمون عمالة خفية للصهيونية العالمية منذ سنوات، من أيام مؤتمر بكين ومؤتمر صندوق الإسكان. ولا بد أن أختم هذا الدرس بشيء أذكركم به، يدعونا إلى أن نعتز بهذه البلدة ونعتز بالأيام التي قضى فيها نحبه الرئيس الراحل حافظ أسد. كان في هذه البلدة جمعية اسمها جمعية تنظيم الأسرة، وكانت سرا تنفذ توصيات مؤتمر صندوق الإسكان سرا، وكانت لها ميزانية خفية، وكانت تفعل الأفاعيل العجيبة سرا لتشجيع العمليات الجنسية بدون زواج، وتوزع الواقيات مجانا، وتقيم الحفلات والعلاوات يعني التليفونات الساخنة بين الشباب والنساء. كل هذا كان يتم لكن بشكل خفي. أحد الموظفين في هذه الجمعية رعاه الله وأكرمه الله أطلعني على ما يجري. هل أنا أترك؟ قلت لا تترك، بعت لي جيب لي الوثائق. يجيب لي شيء ورا شيء ورا شيء ورا شيء. جمعتها وكتبت بها كتابا للرئيس الراحل رحمه الله، أنه التوصيات التي رفضتها سوريا بشموخ عند انتهاء مؤتمر صندوق الإسكان تنفذ سرا في المكان الفلاني تحت المنظمة الفلاني. خلال 3 أشهر كان الأمر كله ممحوا من نهايته. موضوع الأسرة نعتز به يا أخواننا، المرأة في الغرب عندما يصل عمرها إلى 60 أو دون 60 الكل ينفضون عنها، ينفض عنها الابن، تنفض عنها البنت، خليلها يتركها، زوجها في كثير من الأحيان يتركها، ولا تستطيع أن تطمئن في بقية حياتها إلا في دار من دور العجزة. بينما المرأة عندنا كلما كبرت كلما قداستها ازدادت، وكلما أصبحت سيدة المنزل لا يقطع دونها بأمر، أليس كذلك؟ هذه ثمرة الأسرة الإسلامية، هذه حقيقة. في أمريكا في كل دقيقة امرأة 6 نساء يقتلن أو يضربن إلى درجة التحطيم، يقتلن أو يضربن إلى درجة التحطيم من قبل زوج أو من قبل خليل. ولذلك عقدوا لهن البيوتات الخاصة للنساء الهاربات من الخليلات ومن الأزواج. لماذا؟ ليش؟ لأنه نظام، ما في نظام أسرة، ما بيجوز للرجل أن يطلق، وإذا طلق نصف ممتلكاته بتروح للزوجة، الزوج ما بيطلق بقى لأنه بيخسر، شو بيساوي؟ بيهجرها، هذيك بقى بتحقد عليه، تعال طلقني، لا ما بدي أطلقها لأنه في وما بدي إياها، الأمر مو بالزوج، ما بدي إياها، فتقوم الشحناء بينها وبينه وتكيد له، فيكيد لها فيضربها إلى درجة القتل أو إلى درجة التحطيم. وهذا شيء كثير، مقال عندي قرأته منذ سنوات نشر في مجلة القبالة التي تصدرها ولايات أمريكا، مقال طويل عنوانه فلندع أصواتنا ترفع، Let our voices be heard، لندع أصواتنا ترفع. النساء يقولن هذا الكلام، ما في أسرة، الزواج مات، نحن عم ننقتل، عم ننضرب، عم يصير فينا هيك، حياتنا كلها عم تصير بالدور التي تستقبل هؤلاء الهاربات من الأزواج ومن هذا هو المجتمع الغربي. اليوم في ناس عملاء في البلاد العربية يريدون أن يمارسوا عمالة قذرة للصهيونية التي تخطط في ظلام، وعندي مخططاتهم، تخطط في الظلام من أجل ماذا؟ تمزيق المجتمع العربي. المجتمع العربي كيف يتمزق يا أخوان؟ عن طريق دعائم الأسرة إزالتها، بتصير الأسرة تهوي مثل الخيمة التي تقيم دعائمها وإذا بها هوت. ما الذي ننكره من أحكام الأسرة؟ الميراث، الباري عز وجل بحالة واحدة، بس حالة واحدة جعل نصيب الرجل ضاف نصيب المرأة عندما يعصب الأخ أخته، بس ما عدا ذلك نصيب الرجل والمرأة واحد، وفي كثير من الأحيان نصيب المرأة أكثر. بيجوا يلي ما بيعرفوا بالشرع بيجوا بقى بيتنطعوا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا إمتى هذا الشيء بده يتم؟ لك روحوا تعلموا، روحوا شوفوا الشرع. الباري بيقول عن الأب والأم فلكل منهما السدس، أب ذكر والأم أنثى. نعم، قوامة هي الرعاية، مو تسلط، حماية. ها لازم المرأة ما يصير طلاق إلا تحت إشراف القاضي مثل أمريكا. طيب عان بصير بها الشكل، بصير الرجل يتخلص من زوجته بلا أدري. ما تستطيع تربط الرجل والمرأة بحبال الإلزام، مستحيل. لكن عند منا مبادئ حضارية، ما من زوجين ملتزمين بأوامر الله سبحانه وتعالى أبدا إلا وكانت حياتهما كالسمن والعسل، وكلما امتد بهما الزمن كلما تلاحم القلبان. أوجد التربية الإسلامية الصحيحة، انظر كيف تكون الأسر. نعم، أقول هذا لكي تتذكروا عهدا تترحمون فيه على حافظ أسد. جمعية جمعية تنظيم الأسرة في كل بلد موجود، لكن كانت هذه الجمعية آنذاك تشتغل بالسر، تنفذ توصيات مؤتمر صندوق الإسكان تماما، لكن كله بالسر، وميزانية ضخمة كمان بالسر، وهذه الوثائق كلها موجودة عندي، وصور الكتاب الذي أرسلته عندي. والرئيس أوعز إلى من يراقب ثم يراقب، ثم قضي على كل ذلك النشاط ونظف الأمر. هنالك الصهيونية العالمية تريد أن تعود الكرة، بركي هلا بنقدر بطريقة تانية نحطم الأسرة. لا، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا أينما كان خذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.